يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله وضحاها والقمر إذا

لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا صدق الله.